القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. النمر التسماني يعرف أيضا بالذئب التسماني أو الثايليسين، وهو حيوان لاحم منقرض تميز بالخجل وبنشاطه الليلي. عاش على قارة أستراليا والجزيرتين القريبتين منها، تسمانيا وغينيا الجديدة، وهو آخر نوع معروف من فصيلة الثايليسينيات التي عثر على أحفير لها تعود إلى العصر الميوسيني. يعتقد أن هذا النوع من النمور انقرض خلال 40 القرن الفائت، وقد أرجع العلماء أسباب انقراضه إلى عمليات الصيد الجائر وغزو الكلاب الأسترالية لموائله الطبيعية وكذلك للمستوطنات البشرية. حقق مؤخرا باحثون أستراليون إنجازا علميا يمهد الطريق أمام استنساخ حيوان نمر تسمانيا بالاعتماد على الحمض النووي لحيوان آخر هو آكل النمل المخطط والمعرض بدوره للانقراض. فقد استخدم العلماء عينة من دم آكل النمل المخطط للتعرف على خريطته الجينية على أمل أن يتمكنوا من فك الشفرة الجينية للحيوانات القريبة منها كنمور تسمانيا، وهذا الإنجاز سيمكنهم من إعادة نمور تسمانيا إلى الحياة عن طريق تقنية الاستنساخ. القراءة أداة أساسية في عيش حياة كريمة. مورتيمر إدلر. ومورتيمر إدلر معلم وكاتب وفيلسوف أمريكي المولد والجنسية. من أبرز إسهاماته تأسيس معهد إدلر للأبحاث الفلسفية. عاش في الفترة من ديسمبر 1902 إلى يونيو 2001. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين.